السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه سبحانه وتعالى. والبدء على فضيلة الشيخ محمد فؤاد الدمشق حفظه الله تعالى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفنا لسه؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفنا وأستاذنا حفظكم الله وشيخي تلميذكم محمد فاروق شيخنا. حاضر شيخ، نتصل بعد ربع ساعة. حاضر شيخ إن شاء الله، أستأذنكم شيخي وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر شوية ونشوف الشيخ. المواصلة صعبة شوية، لو كنا هنا ربع ساعة مثلا 25 5 دقائق. تمام، مش مشكلة. سبحان الله صادف المجلس الثالث هنا في أول كتاب الصوم في هذا المتن المبارك، أيضا على فضيلة الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري، وكنت أستغل الفترة التي كان يعني يتناول فيها الشيخ فطوره حفظه الله، وكنت أقرأ عليه ما تيسر، هو فضيلة الشيخ أفضل عبد الستار الهندي، هذه من اللطائف أيضا. سبحان فأصبح ملصق كله، حتى ما أجي أضغط على الأرقام ملصقا. الله يعين الشروح الجديد إن شاء الله. غسلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. أعزكم الله وشيخي، هذا الوقت مناسب نقرأ شيخنا؟ زاد الله فضلك ورفع قدركم شيخي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: قال محمد بن بشار يونس، وهذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف روى، نعم. وبيحدثنا أحمد ونعين قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاو أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم أبلي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عابد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. وبيحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبيحدثنا محمد بن سالم بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخلق. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديث نعم الإدام أو قال الأدم الخل. وبحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحواص عن سماك بن حرب أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وبحدثنا عبيدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن ذثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام أو قال الأدم الخل. وبحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي أنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت ألا آكلها. قال دن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وبحدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده أنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. وفي الحديث دلالة على حل أكل الدجاج وأنه من الطيبات. وبحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي أنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال فقدم طعاما وقدم في طعامي لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال فلم يدن فقال له أبو موسى دن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال إني رأيته شيئا يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخي كما أحسنت إلينا. الله يكرمك. الله يحفظكم شيخ ويرفع قدركم. أستأذنكم جدي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخ. أيضا من الأشياء المهمة انه مثلا في بعض النسخ الحديث رقم كذا وفي بعض النسخ الاخرى تختلف الارقام، فالانسان في تقييد مسموعاته وقد تابعت من نسخة كذا سنة كذا، لانه مثلا تكون هذه طبعة نفس الدار التي طبعت الكتاب اخرجت الاصدار الاول او الثاني او الثالث، فحصل تصحيحات وتصويبات في الترقيم او في غيره، او قبلت على نسخ اخرى فاختلفت الترقيمات حتى لا يكذب يعني احدنا الاخر، لا ده توقفنا عند الحديث كذا فيذكر طرفا منه او الحديث الثالث من باب كذا وهكذا. واقرب مثال مثلا الان في التوقيتات يحصل يعني في فروقات من دقيقتين لثلاثة في بعض الساعات.